تقول: ما حكم من حج ولم يضحي لنفسه خاصة ولكنه ذبح الفدي في مكة يوم النحر أو أيام التشريق بالأصح؟ تقدم فيها يوم النحر. نعم. لا حرج في ذلك. الظهور غير لازمة. إذا حج وأفدى الفدي المعروف ولم يضحي فلا بأس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.